بسم الله بها بدي بسم الله بها بدي بها يبدل بدي بها يبدل بدي وعلى النبي صلي وعلى النبي صلي طه سيد سيادي طه سيد سيادي بسم الله بها بدي بسم الله بها بدي والحضر المنشية والحضر المنشية وعلى النبي صلي وعلى النبي صلي طه سيد رقية طه سيد رقية يا سكن هذا المقام يا سكن هذا المقام ما احنا الا زوار احنا الا زوار جد الشرف يسبي العقول جد الشرف يسبي العقول ولي مولا يدري ولي مولا يدري بسم الله بها بدي بسم الله بها بدي والحضر المنشية والحضر المنشية وعلى النبي صلي وعلى النبي صلي طه سيد رقية طه سيد رقية يا سكن هذا المقام يا سكن هذا المقام ما احنا الا زوار احنا الا زوار جد الشرفة يسبي العقول جد الشرفة يسبي العقول ولي